قوله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا حبذا لو نأخذ غدا بعد المغرب من الأحكام وبين الأذان والإقامة أيضا نكون لك من الشاكرين. ما الذي يكون من الشاكرين؟ الجميع يعني هناك وناس لا يحضرون عند الأحكام، فهل يكون من الشاكرين ولا يكون من يلومنا؟ على كل حال ما هذا ما أظن نستطيع هذا، لأن في ناس يحضرون بعد المغرب ولا يحضرون بين الأذان والإقامة، فيعني يعذرنا صاحب هذه الورقة والأصل بقى مكان على مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله، وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر. ويصح التطوع بركعة ونحوها، وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم، لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم، وقفنا عنده كثرة ركوع وسجود. أي طيب، قال رحمه الله: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. يقول المصنف إن كثرة الركوع وكثرة السجود أفضل من طول القيام، أفضل من طول القيام، يعني معنى هذا أن الإنسان يكثر الركعات أفضل من كونه يطيل القيام، يعني يصلي مثلا 30 ركعة ويخفف القراءة أفضل من كونه يصلي 10 ركعات ويطيل القراءة. هذا معنى كلام المصنف، واضح ولا ما هو واضح؟ وهناك من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يقول: كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. يقول: فالركوع والسجود أفضل بهيئته، الركوع والسجود أفضل بهيئته، والقيام أفضل بذكره، والقيام أفضل بذكره، لأن القيام ذكره القرآن، القائم يقرأ القرآن، والركوع والسجود أفضل بهيئته، لأن في خضوع تذلل لله جل وعلا. وعلى هذا يحصل فضيلة في الأمرين ولا يحصل؟ يحصل فضيلة في الأمرين، فمن أطال القيام فهو في الذكر أفضل، في الذكر أفضل، ومن أكثر من السجود والركوع فهو في الهيئة أفضل، يعني هيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام، أفضل من هيئة القيام. وعلى هذا يقال: لكل فضيلة بحسب، لكل فضيلة. وكثرة ركوع وسجود أفضل. وعلى هذا، هل كلام المصنف هنا يؤخذ على إطلاقه؟ لا، هو جعل الركوع والسجود أكثر مطلقا، ولكن الصحيح أن الركوع والسجود أفضل من وجه، والقيام أفضل من وجه آخر. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. أما ما ورد تطويله فهو أفضل، ما ورد تطويله فهو أفضل. فلو أن إنسان قال مثلا في صلاة المغرب: سأطيل الركوع والسجود وأخفف القراءة، أو قال: سأقرأ سورة الأعراف وأخفف الركوع والسجود، ماذا نقول؟ نقول: تقرأ سورة الأعراف وتخفف الركوع والسجود. لماذا؟ لأن هذه المسألة ورد تطويلها، هذه ورد تطويلها، فالمصنف يستثني. فجر الجمعة لو إنسان قال أنا سأطيل الركوع والسجود وأخفف القراءة، أو قال سأقرأ سورة السجدة والإنسان وأخفف الركوع والسجود، أيهما أفضل؟ ها نقول يطيل القراءة. فالموارد التي ورد فيها الفضيلة تبقى على ما هي عليه، تبقى على ما هي عليه. أما ما لم يرد فلكل فضيلة، للركوع والسجود فضل الهيئة، وللقيام فضل الذكر. قال وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، فلا بأس. يقول المصنف إذا تطوع بالنهار بأربع، على كل حال التطوع في النهار بأربع ها هذا على حديث ابن عمر، فمن ضعف زيادة والنهار قال يجوز أن يتطوع في النهار أربعا، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فمن قال صح هذه الرواية يقول لا، النهار مثنى مثنى كالليل، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. ومن قال أن الرواية شاذة يقول التسليم في الليل، تسليم في الليل دون النهار. والمصنف هنا يرى أنه يجوز أن يصلي في النهار أربع، يجوز أن يصلي في النهار أربع يسردها سرداء، بل يجوز عنده بتشهدين، بل يجوز أن يصلي أربع ركعات بتشهد، يعني يصلي ركعتين ويتشهد ثم يقوم، يصلي ركعتين ويتشهد ثم يقوم. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أنه يجوز أن يصلي أربعا وأيضا بتشهدين، بتشهدين. واستدلوا على هذا بما ذكره المصنف، قال لما روى أبو داود بن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم. وهذا الحديث، هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء، هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء، فإنه ضعيف، فإنه ضعيف، فيه راوي ضعيف، فيه راوي ضعيف. وعلى هذا إذا لم يصح هذا الحديث فالأصل أنه لا يصلي أربعة، الأصل أنه لا يصلي أربعة. لكن لو صلى أربعة ورواية مثنى مثنى في النهار ضعيفة فلا بأس أن يصلي أربعة، يعني أمرها أخف من الليل. لكن المصنف أيضا يقول ويتشهد، يقول له أن يتشهد، له أن يتشهد. والقول الثاني أنه لا يتشهد، القول الثاني أنه لا يتشهد لوجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، الوجه الأول أن الحديث ليس فيه دلالة تشهد، الحديث على فرض صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع على فرض صحته ما فيه دلالة على التشهد، ما فيه دلالة على التشهد. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكره المصنف كان يصلي قبل الظهر أربع لا يفصل بينهن بتسليم، ما فيه تشهد، فما الدليل على التشهد؟ هذا الوجه الأول ليس فيه تشهد. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه نهي أن تشبه النوافل الفرائض، أنه نهي أن تشبه النوافل الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتر بثلاث لا تشبه بالمغرب، لا توتر بثلاث لا تشبه بالمغرب. فكونه نهي عن التشبه بالمغرب هذا دل على أنه لا ينبغي أن تشبه النوافل الفرائض، لا ينبغي أن تشبه النوافل الفرائض. حديث الدارقطني بن حبان صححه الحاكم وابن حجر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نصلي ثلاث، أن نصلي ثلاث ونشبه المغرب. وإذا كان تشبه المغرب ما المراد بالثلاث؟ أن يجلس في الثانية ثم يقوم، يجلس في الثانية ثم يقوم. فعلى هذا نقول الأولى أن لا يتشهد في الأربع، إذا جاز أن يصلي أربع فلا يتشهد حتى لا تشبه الفريضة، حتى لا تشبه الفريضة. قال رحمه الله تعالى لما روى أبو داود بن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، فقد ترك الأولى. طيب لماذا ترك الأولى مع أن المتبادر للذهن ما هو الأولى؟ أن لا يجلس، صح؟ لأن إذا جلس شبهها بالفريضة. فلماذا المصنف يقول ترك الأولى؟ يقول لأنه إذا جلس فقد أتى بعمل أكثر، إذا جلس فقد أتى بعمل أكثر، يعني إذا جلس التشهد أتى بزيادة الجلوس والذكر الذي في الجلوس، التشهد والدعاء الذي به والتكبيرة للقيام. ها كم زاد الصلاة الآن؟ كم صار عندنا زيادة أعمال؟ التشهد وذكره والتكبير، لأنه لو لم يتشهد سيكبر مرة واحدة للقيام ولا هناك تشهد. فقالوا الأولى أن يجلس ليكون أكثر فعل، أكثر فعل. ظاهر لما هو بظاهر؟ ها هذا ما ذهب إليه المصنف. قال وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر. يقول المصنف إن زاد على اثنتين في الليل فلا بأس، إن زاد على اثنتين في الليل فلا بأس، أو زاد على أربع في النهار فلا بأس. انتبهوا، لا يشكل عليكم قول المصنف وما نقل مذهب الحنابلة على الإمام أحمد أن من قام إلى ثالثة في صلاة المغرب فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. يعني ما معنى الصلاة؟ يعني باطلة، واضح. والمصنف هنا هذا يقول، يقول يجوز أن يصلي أن يزيد على اثنتين، كم يصلي؟ يعني أربع. نعم، قام إلى ثالثة في المغرب. أي نعم، لا صلاة الليل، في صلاة الليل. الإمام أحمد يقول أن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني معنى كلام أن الصلاة باطلة. المصنف هنا ماذا يقول؟ يقول لا بأس أن يقوم إلى ثالثة في صلاة الليل والصلاة صحيحة. وانتبهوا لمثل هذه العبارات عند الأصحاب، يجب ينبغي تحريرها. الحنابلة أجابوا على معنى كلام المصنف، يقولون مراده إذا نوى أن يصلي أربع قبل تكبيرة الإحرام، إذا نوى أن يصلي أربع قبل تكبيرة الإحرام، هذا مرادهم. فيقول يجوز مع الكراهة، يجوز أن يصلي في الليل أربع سردا مع الكراهة. إذا نوى أربع قبل تكبيرة الإحرام، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، وبناء عليه لو أنه كبر صلى ركعتين، فلما صلى ركعة وقد نوى ركعتين، ها أتى بثالثة، أو بعدما صلى الركعتين وفي الركعة الثانية قام إلى ثالثة، يقول هنا الصلاة باطلة ما تصح. وهذا مراد، المراد فيه أن من قام إلى ثانية في صلاة الليل كأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. نعم، من قام إلى ثالثة ونعم ثانية، سبحان الله، من قام إلى ثالثة في صلاة الليل كأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. انتبهوا، ما المراد؟ يقول المراد إذا لم ينوي الثالثة، دخل في الصلاة وفي نيته ركعتين، ولما تلبس في الركعتين وشرع فيهما نوى أن يأتي بثالثة، هنا الصلاة ماذا تكون؟ باطلة. وعلى هذا عندهم يحمل كلام الإمام أحمد. أما من نوى قبل تكبيرة الإحرام، نوى أن يصلي أربع في الليل، فإنهم يقولون لا بأس. ها واضح لما هو واضح؟ ويؤيد قولهم هذا أيضا، يؤيدونه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ها واضح ولا لا؟ ولكن القول الراجح أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا يصح أن الإنسان يصلي أربع سردها سرداء، لا يصلي أربع بل يسلم من كل اثنتين. قال وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر، كره في غير الوتر. يعني الأولى يقول الوتر لا بأس أن يسرد ثلاث خمس سبع، لأن هذا ورد. أما غير الوتر يقول مكروه، غير الوتر يكره أن يسرد ثمان أو أربع، ولو سردها جائز، جائز لكنه يكره. ولكن القول الأقرب أنه لا يصلي في الليل مثلا مثلا، أما النهار فأمره أخف، النهار أمره أخف، أما الليل فلا يصلي إلا على ركعتين ركعتين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى لا تصلوا إلا مثنى مثنى، هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وكره في غير الوتر، وكره في غير الوتر، ويصح أن يتطوع، يصح التطوع بركعة ونحوها، يصح التطوع بركعة أو نحوها. يعني لو أن إنسان أراد أن يتطوع بركعة فإنه جائز عنده، لو أراد أن يتطوع بعد الضحى ركعة وقت الظهر أو بعد الظهر، ما بين الظهر والعصر أو ما بين المغرب والعشاء أو ما بين العشاء والفجر، له أن يتطوع بركعة. ها واضح ولا لا؟ دليلهم على كل حال لا يحضرني الآن دليله، هم يقولون يجوز أن يتطوع بركعة، يجوز أن يتطوع بركعة. والقول الثاني ما هو؟ إيه روية، هذه بصيغة التضعيف، بصيغة التضعيف. طيب القول الثاني أنها غير مشروعة، أن التطوع بركعة غير مشروعة، أن التطوع بركعة غير مشروعة. والدليل على هذا، دليل على هذا أن الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال صلي ركعتين وتجوز فيهما، صلي ركعتين وتجوز فيهما. ولو كان التطوع بركعة لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لو أن التطوع بركعة جائز لأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إليها، لأنه قال صلي ركعتين وتجوز، على أنه ينبغي أن يستمع الخطبة لكن لا يجلس حتى يصلي، لا يجلس حتى يصلي. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه يكره، أنه لا يتطوع بركعة، أنه لا يتطوع، أنه غير مشروع، أنه غير مشروع التطوع بركعة، غير مشروع التطوع بركعة، بل التطوع بركعتين فأكثر، تطوع بركعتين فأكثر. قال ويصح التطوع بركعة ونحوها ونحوها. والمصنف يقول يصح على الإطلاق، وبعض الحنابلة يقول يصح مع الكراهة، بعض الحنابل يقول يصح التطوع بركعة مع الكراهة، ولكن الصحيح أنه غير مشروع، صحيح أن التطوع بركعة لا يشرع. قال رحمه الله تعالى وأجر صلاة القاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم، لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، متفق عليه، متفق عليه. يقول أجر الصلاة قاعد على نصف صلاة القائم. المصنف هنا أطلق، والحديث أيضا مطلق، فما الدليل على أنه يقيد بالنافلة؟ حديث عام، قال لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. طيب ما الدليل؟ هذا حديث عام، معناه أنه يفهم منه أن كل صلاة، كل صلاة يجوز أن يصليها قاعدا، لكن صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، واضح ولا لا؟ طيب حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا أيضا ها عام، هنا حتى النفل صلي قائم فإن لم تستطع فقاعدا. نعم نعم لعذر. طيب هذه قاعدة مهمة، من الذي علمنا عن العذر؟ احنا نعلم من العذر، نعلم من ان الفريضه ما يجوز يصلي قاعدا، لكن الحديث عام، حديث عمران بن حصين عام، وحديث والحديث هذا عام، فما هو الدليل؟ هذه امور مهمه ينبغي ان يتنبه لها طالب العلم. اذا علمنا السبب استطعنا ان نقيد الحديث بناء على السبب، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم يصلون في المسجد، وكان الناس يعني فيهم الحمى، كانوا مرضى في المدينة، كان فيها مرض الحمى، ودخل عليهم وهم يصلون في المسجد قعودا، وهم يصلون قعودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، ومن صلى قائما، من صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. فتجشم الناس القيام، يعني شقوا على أنفسهم فصلوا قياما. هذا الحديث هل هم يصلون فريضة أو نافلة؟ ها يصلون نافلة قطعا. لماذا؟ لأنهم لا يمكن يصلوا الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، هم ينتظرونه، واضح ولا؟ فما هو سبب قولهم صلاة القاعد على نصف ما صلاة القائم؟ سبب قولهم أنهم يتطوعون يصلون صلاة نافلة، فعلم منه أن هذا الحديث للنافلة، هذا الحديث للنافلة، ويبقى ها صلاة الفريضة على عمومه أنه لا يجوز أن يصلي قاعدا، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب قال وأجر صلاة قائد بلا عذر على نصف صلاة قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر صلاة القائم متفق عليه. متفق عليه قوله من وأجر صلاة قائد بلا عذر يفهم منه أيضا أنه إذا صلى قاعدا لعذر فله مثل أجر صلاة القائم. إذا صلى الإنسان قاعدا وهو معذور فله أجر صلاة القائم سواء فريضة أو نافلة. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصلي قائم الفريضة فإنه يصلي قاعدا له أجر صلاة القائم. ما يستطيع أن يصلي النافلة قائما صلىها قاعدا فله مثل أجر من صلىها قائما. واضح لما هو واضح؟ طيب ومن صلى قائدا فنصف أجر صلاة القائم متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. يعني يقول إذا صلى قاعدا يستحب له أن يتربع. عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وهو حديث صحيح. فإذا أراد أن يصلي قائم يتربع إذا أراد أن يصلي قاعدا يتربع. فإذا أراد أن يركع أو يسجد يقول المصنف يثني رجليه. طيب لماذا ما نقول يثني رجليه الجلسة بين السجدتين والسجود أما الركوع فيبقى متربعا؟ وهذا هو الأقرب لأن الإنسان يركعه قائم ويركعه جالس يركعه قائم فيكون هيئة الركوع كهيئة القيام. فإذا صلى متربعا فإنه يركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه. وإذا أراد أن يسجد أو يتشهد نقول يثني رجليه كما ذكر المصنف. هذا هو السنة لكن لو صلى قاعد على أي هيئة أجزأ. الذي لا يستطيع أن يصلي قائم على أي هيئة جلس أجزأه. لكن السنة أن يكون متربعا وهذا هو الصحيح أنه يتربع في القيام والركوع وإذا أراد أن يسجد يغير هيئته يثني رجليه ويفترش قال ويسن تربعه وبمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. أقول عجيب يعني كلام بعض أهل العلم تتعجب منه. يعني يقول يسن تربعه بمحل قيام ثم قال وثني رجليه بركوع. والركوع أين محله؟ محل القيام ويركع وهو في حالة القيام قال وتسن صلاة الضحى أيضا صلاة الضحى من التطوع والمصنف لا يزال يتكلم في صلاة التطوع. وتسن صلاة الضحى ظاهر كلام المصنف أنها سنة مطلقة يعني دائما وهذا مذهب الجمهور أنها سنة دائما يعني يفعلها دائما والأدلة فيها ظاهرة صاني خليلي بثلاث. وأيضا قوله جل وعلا يسبح له فيها بالغدو والآصال يقول ابن عباس هي صلاة الضحى. يقول إن صلاة الضحى في كتاب الله ثم تلا هذه الآية وهو ترجمان القرآن. فالجمهور يقول السنة مطلقة أما المذهب المذهب تفعل أحيانا وصحيح أنها سنة مطلقة قال وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيامي ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض. هذا المذهب تصلى بعض الأيام دون بعض والصحيح أن له المداومة عليه صحيح له أن يصليها دائما. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها وقد ورد أنه صلى الضحى ورد أيضا أنه لم يصليها. عائشة ذكرت أنه ما صلى سبحة الضحى قط. ورد عنها أيضا أنها أنه يصلي 8 ركعات صلي ما شاء الله. فقد تكون رضي الله عنها نسيت، قد تكون نسيت، لكن ورد أنه صلى الضحى، ورد أنه صلى في بيت أم هاني، اختلف العلماء هل هي صلاة فتح أو صلاة ضحى. على كل حال صلاة الضحى مشروعة، الضحى مشروعة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت من قوله أيضا، ثبتت من قوله قال وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان لحديث أبي هريرة. ما هو حديث أبي هريرة؟ قال وركعتي الضحى، قال وصاني خليلي بثلاث منها وركعتي الضحى، فدل على أن أقلها كم؟ 3، أقل ركعتي الضحى 3. أخير سبحان الله اللهم صل على، أقل ركعتي الضحى 2، انتبهوا انتبهوا، أقل ركعتي الضحى 2. قال وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها 8 لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة، رواه الجماعة. أكثرها المذهب 8، مذهب الحنابلة أن أكثرها 8 ركعات، 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8، صلى عام الفتح 8 ركعات. وبعض العلماء يقول أكثرها 12 ركعة، بعض العلماء يقول أكثرها 12 ركعة. استدلوا بحديث أنس، استدلوا بحديث أنس مو ضعيف، ذكر ابن حجر أيضا في البلوغ من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، فيه موسى بن حمزة مجهول. وعلى كل حال الصحيح أنه لا حد لأكثرها، الصحيح أن الضحى لا حد لأكثرها، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها، فإن شاء صلى 8 وإن شاء أكثر وإن شاء أقل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 هذا لا يدل على أن هذا أكثرها، كون يصلي 8 لا يدل على أن هذا أكثرها. قال لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي. نعم هذا وقت الضحى، وقت الضحى إذا انتهى وقت النهي، وقت النهي متى ينتهي؟ بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، النهي عن الصلاة بعد الفجر وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، هذا وقت نهي، بل عند طلوع الشمس نهي مغلظ، فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح أبيحت الصلاة، أبيحت الصلاة، هنا بدأ وقت الضحى، هنا بدأ وقت الضحى. ومتى ينتهي؟ ينتهي إذا دخل وقت النهي أيضا، إذا دخل وقت النهي، وقت النهي متى يدخل؟ قبل وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر، قبل الزوال بقليل، إذا قام قائم الظهيرة، إذا قام قائم الظهيرة. وبعض العلماء يقول قبل الظهر 10 دقائق، بعضهم يقول بربع ساعة، بعضهم قال 20 دقيقة. المهم أنه قبل الظهر، يعني إذا بقي عن الظهر 3 ساعة ربع فإنه يكف عن الصلاة، يكف عنه، لأن وقت نهي وأيضا مغلظ، نهي مغلظ، فيبقى وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل وقت الظهر، إلى قبيل وقت الظهر. قال إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، بخمسة، فإن الشمس تقوم، الشمس تقوم، يعني تقوم في كبد السماء، تقوم في كبد السماء، ثم بعد ذلك تزول، يعني تميل إلى الغروب، تميل إلى الغروب، إذا مالت انتهى وقت النهي، إذا شرعت الشمس في الميول إلى الغروب دخل وقت الظهر وانتهى وقت النهي. قال وأفضله إذا اشتد الحر، إذا أفضله إذا اشتد الحر، نعم، لما في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال تعرف الفصال أحمد ما هي؟ صغار الإبل، طيب صحيح؟ صحيح؟ طيب صغار الإبل، نعم، سمى حوار ولا حاشي، هذا الفصال، فصال صغار الإبل، إذا احترت الشمس، إذا احترت الشمس فإنها تبول على أفخاذها من شدة الحر، ترمض وتبول على أفخاذها من شدة الحر، هذا وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة لصلاة، لصلاة الضحى. قال وأفضله إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر. قال وسجود التلاوة والشكر صلاة، وسجود التلاوة والشكر صلاة، يعني أن سجود التلاوة يدخل في التطوع، سجود التلاوة يدخل في التطوع، وأنه صلاة، وأنه صلاة. وهذا هذا هو مذهب الحنابلة، مالكية والشافعية والحنفية، جمهور العلماء، جمهور العلماء أنه صلاة، جمهور العلماء أن سجود التلاوة سجود الشكر صلاة. وإذا كان صلاة ها يشترط له ما يشترط للصلاة، إذا كان صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة. واستدلوا بأدلة الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، استدلوا بقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ونعم لا يقبل صلاة حدث إذا أحدث، كل هذه الأدلة يستدلون بها، لكن هم ينازعون في الدليل. نقول أولا أثبتوا أنه صلاة ثم بعد ذلك استدلوا، يعني أولا أثبتوا أنه صلاة. وعلى كل حال القول الأول أنه صلاة، القول الثاني أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، أنه ليس بصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن حزم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الراجح، أنه ليس بصلاة، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. لكن نقول نعم الأفضل أن يكون على طهارة مستقبل القبلة، هذا الأفضل، لكنه ليس بصلاة. وعلى هذا لو لو لو قرأ وهو على غير طهارة مر بها السجدة فإنه يسجد، ولو سجد إلى غير القبلة فالسجود صحيح. ولو قرأ من عليه حدث أكبر عندما يقول بجوازه فله أن يسجد، يعني كالحائض، مثل بعض العلماء يقول الحائض لها أن تقرأ القرآن، فإذا مرت بها السجدة فإنها تسجد، لأنه ليس بصلاة، لا يشترط له ما يشترط للصلاة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه ليس بصلاة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالسجود بما يأمرهم به في الصلاة، لم يرد أنه كان يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويسلم من السجود، كل هذا لم ينقل، بل الذي نقل أنه إذا مر بسجدة سجد، إذا مر بسجدة سجد. وعلى هذا قال الأفضل أن الإنسان يكون متطهرا، والأفضل أن يسجد إلى القبلة، لكن لو أنه قرأ على غير طهارة فله أن يسجد، له أن يسجد. قال وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، تقرب إلى الله. وقوله لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، هناك أشياء أيضا نقول يقصد بها التقرب إلى الله ولا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها ما يشترط الصلاة، فالتعليل هنا ليس بدليل، ليس بدليل على وجوب الطهارة وبطلان سجود من سجد على غير طهارة أو من سجد إلى غير القبلة. قال لأن السجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، تحريم وتحليل، والتحريم هو التكبير إذا أراد أن يسجد، والتحليل التسليم يسلم منه، يسلم. هذا ما ورد، ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان يسلم، فكان كسجود الصلاة. قال فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، لأن صلاة النافلة يخفف فيها، يخفف، يكتفى بتسليمة واحدة، وعند بعض العلماء يجوز الشرب اليسير متعمدا فيها ونحو هذا، فيقول يشترط لما يشترط للنافلة، لا يشترط له ما يشترط للفريضة، وله أن يسجده على الراحلة في السفر، هذا معنى كلام، هذا معنى كلام. فيشترط له ما يشترط للصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، وغير ذلك. وهذا بناء على أي شيء؟ بناء على أنه صلاة، بناء أنه صلاة. وإذا لم يكن صلاة فهذه المسائل غير واردة اشتراطا، قول اشترط غير واردة اشتراطا، لكنها واردة استحبابا، نقول نعم يستحب ستر العورة، يستحب الطهارة، يستحب القبلة والنية إلى آخره. قال ويسن سجود التلاوة، سيسن سجود التلاوة، هل هو سنة أو واجب؟ سنة، هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرئ عليه سورة النجم فلم يسجد، قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب قرأ آية النحل على المنبر فسجد، ثم قرأه في الجمعة الأخرى فلم يسجد، فلم يسجد. هذا في البخاري دل على أنه ليس بواجب، سجد ليس بواجب. والقول الثاني أنه واجب، قول الثاني أنه واجب، ومذهب أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السجود واجب وأن الذي لا يسجد يأثم وأن الذي لا يسجد يأثم. واستدلوا بأدلة عامة، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، واسجد واقترب، وإذا سجد ابن آدم ها أخذ الشيطان يبكي، أخذ الشيطان يبكي، يقول لابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فله النار. فدل على أن السجود واجب، دل على أن السجود واجب. انتبهوا، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والجواب عليه أن المراد من ترك السجود تكبرا، هذه الأدلة، المراد من ترك السجود عنادا وتكبرا، نعم يأثم. أما من تركه لغير ذلك فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم. والراجح الأول، الراجح الأول مذهب الجمهور أن السجود سنة، أنه سنة وليس بواجب. أما هذه الأدلة استدل بها الحنفية شيخ الإسلام رحمهم الله، المراد إذا ترك السجود تكبرا، وإذا ترك الركوع تكبرا عنادا فإنه يأثم، يأثم. قال رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. قارئ ومستمع، القارئ أمره ظاهر، القارئ أمره ظاهر فإنه يسن له السجود. المستمع أيضا، المستمع يسجد، وفرق بين المستمع ها والسامع، المستمع والسامع، المستمع له حكم السامع، المستمع أقصد له حكم القارئ، المستمع له حكم القارئ. فموسى يدعو وهارون يؤمن، لماذا؟ لأنه يستمع له يتابعه، فكأنه دعا، كأنه دعا. فالمستمع له حكم القارئ وله حكم الداعي الذي يدعو، ولهذا إذا دعا الإمام يؤمن من خلفه ولا يدعو، فكأنهم دعوا، فكأنهم دعوا. فإذا كان الإنسان يستمع إلى قراءة شخص، ومعنى المستمع ها الذي قصد الاستماع، قصده يعني تعمد أن يستمع، أراد أن يستمع، هذا المستمع، فإنه يسجد، فإنه يسجد. أما السامع فلا سجود عليه، السامع لا يشرع له السجود. يعني لو أن الإنسان جالس يسمع شخص يقرأ قرآن، سمع شخص يقرأ قرآن فسجد فإنه لا يسجد، فإنه لا يسجد. ونظيره سماع المحرم، سماع المحرم والمستمع، لو أن إنسان استمع الغنى، استمع المحرم فإنه يأثم، ولو سمعه فإنه لا يأثم. ولهذا لو وقفت عند الإشارة بجوارك سيارة مشغل الأغاني وسمعته فإنك لا تأثم، لا تأثم، لأنك سامع ها لا مستمع، لا مستمع. ومثله يعني بعض الناس قد يكره على بعض الأشياء، قد يكون في البيت يعني عنده أبوه إخوته الكبار يستمعون مثل الأخبار، يستمعون الموسيقى، وهو عندهم ولا يرضى أبوه أن يذهب عنه يسمع، يصب له القهوة يسمع الموسيقى، فإنه لا يأثم في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه ليس مستمع، ليس مستمع، إنما هو سامع، يعني يأتي الصوت إليه بغير اختياره، يأتي الصوت إليه بغير اختياره. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، القارئ والمستمع، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته، متفق عليه. وقال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري، رواه البخاري. عمر قرأها على المنبر في الجمعة وسجد، وفي الجمعة الأخرى قرأ نفس آية النحل وتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، فقال إنه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. طيب، إلا هنا استثناء منقطع أو متصل، يترتب عليه حكم. إلا استثناء متصل أو منقطع، الاستثناء نعم منقطع، منقطع صحيح. ما معنى المنقطع؟ يعني تكون إلا بمعنى لكن، لكن لو كان الاستثناء متصل تقول قدم القوم إلا زيدا، قدم القوم إلا زيدا، متصل ومنقطع ها متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. إذا كان الاستثناء متصل فالمستثنى من جنس المستثنى منه، وإذا كان منقطع فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. طيب، هنا لو جعلناه متصل، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، لو جعلناه متصل كان معنى كلام عمر إلا أن نشاء أن يفرضه الله علينا فرضه، هذا من المتصل. وهل يستقيم هذا المعنى؟ لا، إن يكون منقطع تكون إلا بمعنى لكن، يعني إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، لكن إن نشاء الناس سجدنا، فيكون الاستثناء، يكون الاستثناء منقطع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسجد في طواف مع قصر فصل إلى آخره. يسجد في طواف يعني إذا كان يقرأه يطوف أو يقرأه جالس وغيره، المهم المعنى أنه إذا طال الفصل بين القراءة والسجود فإنه لا يسجد، هذا المعنى، إذا طال الفصل بين القراءة والسجود فإنه لا يسجد، وإذا لم يطول الفصل فإنه يسجد، فإنه يسجد. فإذا كان الإنسان يقرأه جالس ثم قطع القراءة زمن يسير، مر بآية السجدة ثم سكت زمن يسير فله أن يسجد، لكن لو قطع القراءة زمن طويل فاصل طويل هل يسجد؟ لا. لو قرأه يطوف مر بآية السجدة ثم فصل بين القراءة وبين السجدة أكمل شوط أو شوطين ثم أراد أن يسجد نقول لا لا تسجد، فإذا طال الفصل لا يسجد، وإذا لم يطل فإنه يسجد. قال: ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتأمم محدث بشرطه، بشرطه. لماذا قال يتيمم؟ لأن السجود عندهم ها صلاة، فيقول يتيمم بشرطه. وشو شرطه؟ شرط المصلي للتيمم ما هو شرطه؟ شرطها أن يعدم الماء أو يتضرر باستعماله، واضح ولا لا؟ فإذا أراد أن يسجد، إذا أراد أن يسجد فيتوضأ، فإن لم يجد الماء أو خاف الضرر يتيمم، يتيمم، وهذا بناء على أنه صلاة. وإذا قلنا أن السجود ليس بالصلاة هل يشترط؟ لا يشترط، نعم يستحب أن يتيمم، وإذا ما عنده ماء يستحب أن يتوضأ، وإذا ما عنده ماء يستحب أن يتيمم، لكن لا يجب. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، يعني إذا لم يطل الفصل، كان الفاصل قصير بين السجود والتلاوة لا بأس، يعني لو أن إنسان يقرأ على غير طهارة، يقرأ عن ظهر قلب ومر بآية السجدة والماء موجود عنده فتوضأ بلحظات، هنا نقول يسجد ولا ما يسجد؟ هنا يسجد لأن الفاصل يسير. ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجده لم يعد الآية لأجله. إذا نسي السجود قرأ الآية ونسي أن يسجد، ما يعيد الآية عشان يسجد، لا. لماذا؟ لأنها سنة فات محلها، سنة فات محلها، فلا يعيد الآية عشان يسجد، لا يعيد الآية علشان يسجد. طيب قد يقول قائل: ما الذي يمنع لا أعيدها واسجد؟ نقول: لو عدت وسجدت ما سجدت، لو عدت وسجدت ما سجدت. كيف؟ إذا عدت وسجدت السجود لقراءتك الأولى ولا الثانية؟ أجيبه الثانية. كيف الأولى؟ طيب السنة فات محلها، هل نرد القراءة الأولى؟ ما نردها. لماذا الفقهاء يقول السنة فات محلها؟ يعني ما يمكن ترجع إلى محلها. فإذا أعدنا القراءة مرة ثانية، هل سجدنا للتلاوة الأولى أو للتلاوة الثانية؟ سجدنا للتلاوة الثانية، وعلى هذا قال السنة فات محلها، لا يعيد الآية. فإذا وإذا نسي سجدة لم يعيد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو، هذا السهو لا يسجد له، هذا السهو لا يسجد له، يعني لا يجب السجود له، لا يجب السجود له. ويكرر السجود بتكرار التلاوة، كره قطيع الطواف. يقول المصنف: يكرر السجود بتكرار التلاوة. ومعنى هذا لو أن معلم يعلم التلاميذ فكل ما قرأ مع التلميذ آية السجدة ها يسجد، طيب أعادها له مرة أخرى سجد، هذا معنى كلام المصنف، واضح ولا لا؟ والصحيح أنه خلافه، سنذكره الآن، سنذكره عند المسائل التي بعده. قال: ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعته الطواف، هذا قياس مع الفارق، يقول كركعته الطواف، الطواف ورد فيه النص، يعني كل ما طاف يصلي ركعتين، إذا طاف مرة أخرى ها يصلي ركعتين، إذا طاف سبع يصلي ركعتين، وهكذا، أليس كذلك؟ كل ما أنهى الطواف له ركعتين، معنى يعني كل ما مر بآيات السجدة يسجد قياسا على الطواف، لكن هذا قياس مع الفارق، لأن لكل طواف ركعتين، لكل طواف ركعتان. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد. صاحب الفروع ابن مفلح يقول: أيضا يتوجه القول بتحية المسجد، يعني كل ما دخل وخرج صلى تحت المسجد، كل ما خرج ودخل صلى تحت المسجد، كل ما خرج ودخل صلى تحت المسجد، معناه سيطول، أليس كذلك؟ لكن يقول: ومراده، مراد من؟ مراد صاحب الفروع يعني البهوتي يعتذر عن ابن مفلح, يعتذر لابن مفلح. ابن مفلح ماذا يقول؟ يقول يتوجه في تحية المسجد, يعني يتوجه أن كل ما دخل المسجد يصلي ركعتين, حتى لو خرج يكلم شخص ورجع يصلي ركعتين. يعتذر عنه البهوتي ويقول مراده ها غير قيم المسجد, يعني غير الخادم اللي يقوم في المسجد, لأن الخادم ها قد يطلع في الدقيقة مرتين يخرج من المسجد, كل ما رجع نقول صلي تحية المسجد. وعلى هذا فالقول الراجح في مسألة سجود التلاوة انتبهوا وتحية المسجد كما قال المصنف أنها تنقسم إلى قسمين, تنقسم إلى قسمين. القسم الأول, القسم الأول أن يكون السبب واحدا, القسم الأول أن يكون السبب واحدا فيسجد مرة واحدة, أن يكون السبب واحدا, أن يكون السبب واحدا فيسجد مرة واحدة. يعني قرأ آية اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم أعادها مرة أخرى ثم أعادها مرة ثالثة, هنا لا يسجد, يكفي سجود واحد لأن السبب واحد, ما اختلف السبب, السبب قراءة آية اقرأ باسم ربك الذي خلق, هذا الأمر الأول أو القسم الأول. القسم الثاني, القسم الثاني أن يتجدد الفصل, أن يتجدد أقصد السبب, أن يتجدد السبب فهذا يسجد ولو لم يطل الفصل, فهذا يسجد ولو لم يطل الفصل. يعني قرأ آية السجدة ثم قرأ بعدها مباشرة آية السجدة أخرى, فهنا نقول ها يسجد, ثم قرأ آية السجدة ثالثة مباشرة نقول يسجد, لأن السبب متجدد, السبب متجدد. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب نأخذ مثال على تجدد السبب أو عدم تجدده. إنسان يقرأ آية السجدة للحفظ, يراجع, يراجع السورة في حفظ فيها آية السجدة, متى يسجد؟ أول مرة. لماذا؟ لأن السبب لم يتجدد, السبب واحد هو المراجعة وآية واحدة, فهنا يسجد مرة واحدة ولا يسجد مرة أخرى. وبناء عليه لو أن إنسان يعلم التلاميذ آية السجدة فهل يسجد ولا يسجد؟ يقول يسجد أول مرة. طيب الفصل, مدرس يعلم الطلاب قرآن في الفصل, أنا أظن والله أعلم أن الكثير ما يسجدون, وهذا غلط خطأ. إذا مروا بآية السجدة في الفصل أول مرة ينبغي أن يسجد الجميع, ينبغي أن يسجد الجميع. ولهذا لما قرأت آية على الطلاب في الفصل وقلت لهم نبي نسجد, يعني استغربوا, فلما سجدت كلهم قاموا على الكراسي وسجدوا على البلاط والغبار موجود وكل شيء موجود. وينبغي أن يربى الناس على هذا, لأن آية السجدة ليس معناها الإنسان ما يسجد إلا إذا كان مهيئ في مسجد أو على فرش نظيف أو غيره, لا, ينبغي أن يسجد. والله عز وجل أمر بالسجود, والسجود أمر مشروع ومستحب فلا يترك لا في فصل ولا في غيره. لكن إذا تجدد السبب, إذا لم يتجدد فيك في سجود واحد, هذا بالنسبة لسجود التلاوة. واضح ولا لا؟ بقي عندنا تحية المسجد, لأن المصنف يقول وكذا يتوجه في تحية المسجد. تحية المسجد هل كل ما خرج يصلي تحية المسجد؟ نقول تحية المسجد أيضا لا تخلو من أمرين, لا تخلو من أمرين. الأمر الأول, الأمر الأول أن يخرج بغير نية الرجوع, أن يخرج بغير نية الرجوع, فهنا يصلي تحية المسجد حتى لو لم يطل الفصل. أن يخرج بغير نية الرجوع فهنا يصلي تحية المسجد. مثاله تبعه, إنسان خرج من المسجد نام يروح يذهب إلى البيت, يذهب إلى البيت بعد ما خرج من المسجد بلحظة ثواني قال له خلاص ما بيروح البيت أبرجع للمسجد, ثم دخل يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي, لأنه خرج بنية عدم الرجوع. فالسبب هنا متجدد وغير متجدد؟ متجدد, هذا رجوع جديد للمسجد, هذا دخول جديد غير السبب الأول. هذا القسم الأول. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يخرج بنية الرجوع, أن يخرج بنية الرجوع, فهذا إن طال الفصل صلى تحية المسجد, وإن لم يطل لا يصلي تحية المسجد. إن طال الفصل صلى تحية المسجد، وإن لم يطل فإنه لا يصلي. سان خرج من المسجد يعطي شخص بر المسجد حاجة ثم رجع، لا يصلي تحية المسجد. خرج توضأ ثم رجع، لا يصلي تحية المسجد، لأن هذا يسير، لأن هذا يسير. هذا هو التفصيل الأقرب في قضية تحية المسجد وقضية سجود التلاوة. قال رحمه الله تعالى: ومراده غير قيم المسجد. بعض العلماء يستثني قيم المسجد حتى لو طال الفصل، يعني في تحية المسجد ماذا قلنا؟ قلنا إذا خرج بنية الرجوع إن طال الفصل يصلي، وإن لم يطل لم يصلي. بعض العلماء يستثني قيم المسجد، يقول هذا حتى لو طال الفصل، لأن قيم المسجد سيرجع مرة ثانية للمسجد، وهذه نيته لأنه خادم المسجد، فلو طال الفصل لا يصلي. لكن الصحيح أنه يدخل في التفصيل السابق حتى قيم المسجد. فإذا خرج من المسجد طال الفصل فإنه يصلي تحية المسجد، إنه يصلي تحية المسجد حتى لو كان قيم المسجد، ما دام أن الفصل طال، هذا من الفصل طال. قال رحمه الله تعالى: ومراده غير قيم المسجد دون السامع. يعني يقول المصنف يسجد المستمع دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. هذا هو السامع الذي لم يقصد الاستماع، إنما وصل الصوت إلى سمعه بدون اختياره، هو لا يريده لكن وصل إليه. لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. نعم، السامع ما له أجر الاستماع لأنه لم يستمع، كما أنه ليس عليه إثم المستمع. فالسامع ليس له أجر إذا كان المسموع مما يؤجر سامعه، وليس عليه إثم إذا كان المسموع مما يأثم سامعه. أما المستمع فإنه يؤجر فيما يؤجر به ويأثم فيما يأثم به. قال: وقال: إنما السجدة على من استمع، لأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد. يقول: إن لم يسجد القارئ لم يسجد. نعم، لأن القارئ أصل والمستمع فرع، القارئ أصل والمستمع فرع. فإذا لم يسجد المستمع لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. إذا القارئ لم يسجد فإن المستمع لا يشرع له السجود، لا يشرع السجود لأنه تبع. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ما في شك الإنكار ضروري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قوله من رأى يدخل فيها أيضا من سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى، لأن هذا الغالب أن المنكر يرى، لكن يدخل فيها أيضا من سمع، فهو يجب أن ينكر المنكر لكنه لا يأثم لو أصر بقي يسمعه. نعم. بينا الإشراق ليس له صلاة، إنما الصلاة لمن جلس يصلي الفجر، من جلس يصلي الفجر ثم صلى ركعتين. حديث صحيح، صحيح الألباني وغيره، وأقل ما فيه كما قال بعض العلماء أنه جيد. منهم من قال هذه صلاة الضحى، منهم من قال هذه صلاة الضحى، ومنهم من قال هذه لا علاقة لها بصلاة الضحى، هذه صلاة من جلس يذكر الله في مصلى حتى ترتفع الشمس. فمن نوى أنها الضحى أجزأت، نوى أنها الضحى أجزأت عنه، ومن لم ينويها فيها صلاة تبع جلوسه. لا ظاهر لا، الأوابين إذا رمضت الفصال، ما كنت معنا ولا نحست. هذه ما هي بالأوابين، هذه ناشئة الليل. أي بعض العلماء يقول ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء، وبعض يقول ناشئة الليل ما القيام إذا كان بعد رقدة. نعم. صفة الركوع والسجود من جالس، هل يلزم أن من صلى جالس يطبقها تلزم أو سنة؟ نعم، السجود إذا مر بالسيدة وهو جالس يسجد عن جلوس، وإذا مر بالسيدة وهو قائم يسجد عن قيام. أما بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله فإنه يقول يسجد عن قيام، يعني حتى لو كان جالس يسجد عن قيام، لقوله جل وعلا: خروا سجدا وقياما، ولا يمكن أن يخر إلا عن عن قيام. لكن الصحيح أنه إذا قرأه ساجد يسجد وهو جالس، إذا قرأه جالس يسجد وهو جالس، وإذا قرأه قائم يسجد وهو قائم. هذا الصحيح. نعم. من السائل؟ اللي سأل هذا السؤال أنت ظاهر. نعم. شيخ في حديث مدح خليل حديث أنس قال رجل من أهل الجرود أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رد صلى اليوم إذ إيه نعم. ما يلزم يعني ظنوا أنه الضحى، يعني بعض العلماء ظن أنه الضحى كأنس وغيره، بعض العلماء قال صلاة الفتح اللي ما صلىها، وبعضهم قال صلاة الضحى متعلقة بسبب، هذا حد الأقوال في صلاة الضحى أنها تصلى لسبب انتصار أو حصل للإنسان يعني شيء فرح به وقت الضحى فيصلي الضحى، فأي سبب يعرض الإنسان يصلي به صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى لسبب وهو الفتح. والصحيح أنها صلاة مطلقة، أنها صلاة متعلقة بالضحى. إيه نعم. حتى لو ما دام انه نقول ما هو بصلاه يسجد حتى لو على غير طهارة، ما يضر الفصل، ما يضر يعني يسجدون حتى يجوب الفصل، ما لا لا ما عليه، ما عليه هو يمشي يطع على الارض يطع اي لا لا ما عليه. هل يسجد يا شيخ السياره؟ نعم اذا كان مسافرا، اذا كان مسافرا يوم براسه. سنت ترك سالت مرتين مفروض طب هدك يعني هذه حيلة. نعم نعم. هل عبادة كبيرة؟